بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم مع شرح أكثر المختصرات في الفقه لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. الشريط 23. عندنا السادس خيار التخبير، التخبير بالثمن أي الإخبار. كثير من المشترين يبنون في الشراء على ثمن المشتري، على ثمن البائع، فيقول كم اشتريت هذه الكتب، فيقول اشتريت الكتاب بثمانية، فيقول أنا أفيدك ريالا أشتريها بتسعة. ثم تبين أن المشتري اشترى الكتاب بستة وأنه كذب وقال اشتريته بثمانية، يثبت الخيار لأنك اشتريت أنت بتسعة على أنك فوتت في كل كتاب ريال. ولا شك أن هذا هو الفائدة المعتادة. فإذا كذب عليك وقال اشتريتها بثمانية وفي الحقيقة هو اشترى بستة، فإن لك الخيار. إذا بان أنه زاد عليك بان التخبير أكثر. يحدث هذا كثيرا، فيقول مثلا إذا اشترى إنسان غنم، جاء إليه آخر وقال أنا أفيدك في كل شاة عشرة، أو قال مثلا أشركني أنا أدخل معك بالشراكة في هذه الغنم أو في هذه الأكياس، فكذب عليه وقال الشاة بمئة أو الكيس بمئة، فأعطاه في كل شاة عشرة فائدة أو في كل كيس، أو اشترك معه وأخذ نصف الغنم أو نصف الأكياس. ثم تبين أن المشتري كذب، أن البائع كذب عليك وأنه اشتراها بثمانين كل شاة أو كل كيس بثمانين، ففي هذه الحال للمشتري الخيار لأنه تبين أنه أكثر، تبين أن الثمن أكثر مما اشتراه، أنه أخبره بأكثر. كيف تشتري بثمانين وتقول إني شاري بمئة؟ أخطأت، أنا ما فوتك إلا على أنك اشتريت بالمئة، أعطيتك في كل شاة أو في كل كيس عشرة، هل اشتريت منك الكيس بمئة وعشرة؟ وتبين عندما بحثنا أنك اشتريت الكيس بثمانين، هل بيع الخيار لي؟ رد علي دراهمي. يمكن أن يصطلح ويقول أسقط عنك العشرين التي أنا زدتها، أنا اشتريته بثمانين يصير الثمن بتسعين بدل ما هو بمئة وعشرة، إذا تراضي على ذلك جهز. كذلك أيضا إذا لم يخبره بأنه مؤجل، إذا كان الثمن مؤجلا، إذا قال مثلا بكم اشتريت الغنم، فقال اشتريتها بمئة كل شاة أو الأكياس، وهو صادق ولكن اشتراها بثمن مؤجل يحل بعد سنة، فأنت اعتقدت أنه اشتراها بثمن النقد فأعطيته فائدة في كل كيس عشرة، ولما علمت بأن الثمن مؤجل والمؤجل عادة يزاد فيه، لو كان نقدا لكان الكيس بثمانين ولكنه اشتراه بمئة لأجل الأجل، بمعه دراهم واشتراها بمئة لمدة سنة، ففي هذه الحال ماذا نفعل؟

يصعب، لكن يأتون بحيل من هنا ومن هنا. كذلك لو باع بعضه بقسطه من الثمن ولم يبين ذلك فللمشتري الخيار. أحيانا يشتري غنم من كل شاة مثلا بمئة، وهي تختلف، بعضها يسوى 50 وبعضها يسوى 200، فيبيع 200 و200 و150 و180، وإذا بقي رديئها وجئت إليه حلف لك أنه اشتراها كل شاة بمئة وهو صادق، ولكن باع خيارها ولم يبق إلا رديئها. في هذه الحال لازم أن يخبر ويقول نعم أنا اشتريتها كل شاة بمئة، ولكن بعت بعضها بقسطه، بعتها بما تيسر. وهكذا أيضا يفعل كثير من الذين يبيعون في الفواكه والخضار ونحوها، يشتري مثلا البطيخ الجح كل حبة مثلا بثلاثة، ثم يبيع بعضها بعشرة وبعضها بثمانية وبعضها بسبعة وبعضها بخمسة، يبيع خيارها. يأتي إليه آخر إذا بقي عنده رديئها فيحلف أنه اشترى كل واحدة بثلاثة وهو صادق، ولكن ما أخبر بالحقيقة، يقلده ويصدقه هذا ويقول اشتريت منك برأس مالك أو أعطيك فائدة ريال في كل حبة. في هذه الحال له الخيار، إذا تبين أنه لم يبين له، لم يقل هذا رديء ما اشتريته، بعت منه بعشرة وبعت منه بعشرين وهذا الباقي قد لا يساوي الواحدة إلا ريال أو ريالين أو نصف ريال. فالحاصل أن في هذه الأشياء الخيار. النوع السابع أو القسم السابع خيار الاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف في قدر الثمن أو أجرة الدار أو عين المبيع ولا بينة، أو لكل واحد منهما بينة، لهما بينتان، عند هذا بينة وعند هذا بينة، وتعرضت البينتان وتساقطتا، فلا بد من الحلف. يحدث مثلا أنه يشتري الدار، وإذا اشتراها عند ذلك يختلفان، فيقول البائع بعتك ب600، ويقول المشتري بل ب500، وليس هناك بينة وليس هناك وثيقة. وكذلك الأجرة، إذا قال مثلا استأجرت الدار مثلا ب10,000، فقال بل ب15,000، وليس هناك وثائق وليس هناك بينة، في هذه الحال لا بد من التحالف، هي تحالفان. ويبدأ البائع بالحلف، وذلك لأنه العارف بالأصل، هو صاحب السلعة وهو العارف، يعني يعرف القيم، يعرف مثلا أنه عادة ما يبيع الشاة إلا ب200، وهذا يقول اشتريتها منك ب100، أو عادته أنه ما يبيع مثلا الكيس إلا ب100، وهذا يقول اشتريت منك ب50. ففي هذه الحال يحلف البائع، ويبدأ يشتمل حلفه على نفي وإثبات، فيقول والله ما بعتك الكيس ب100، وإنما بعتك ب200، يشتمل على نفي وإثبات، يبدأ بالنفي ما بعتك بمئة وإنما بعتك بمئتين مثلا، أو ما بعتك البيت بأربعمائة وإنما بعتك بخمسمائة. وكذلك لو كان أجار، ما أجرتك بعشرة وإنما أجرتك بخمسة عشر. وكذلك لو كان الخلاف مثلا في عين المبيع، إذا اختلف فقال بعتني النعجة فقال بل بعتك الكبش، فيحلف ويقول ما بعتك النعجة الأنثى وإنما بعتك الذكر الكبش، فيحلفه على نفي وإثبات. فإذا لم يرضى المشتري بيمينه حلف مرة ثانية المشتري، فيحلف بعد ذلك ويقول والله ما اشتريته بمئتين وإنما اشتريته بمئة، والله ما استأجرته بخمسة عشر وإنما استأجرته بعشرة. وهكذا تشتمل أيضا يمينه على نفي وإثبات، ويبدأ بالنفي، أو يقول والله ما اشتريت الكبش وإنما اشتريت النعجة، فتشتمل على نفي وإثبات. يحلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. ولكل الفسق إن لم يرضى بقول الآخر، فإذا لم يوافق البائع على البيع بمئة فله أن يقول رد علي كيسي، رد علي نعجتي، رد علي بيتي. فإن رضي المشتري وقال قبلته بمئة وخمسين، قبلت الكبش بدل النعجة، قبلت الأجار بخمسة عشر ألفا، رضي، فإنه له ذلك. فالحاصل أنه إذا تحالف حلف ثم حلف المشتري فإنهما يفسخان العقد. إذا كانت السلعة تالفة يتحالفان ويغرم المشتري القيمة، يعني قد تتلف عند المشتري، فذبح الشاة مثلا واختلف في قيمتها، البائع يقول مئتين والمشتري يقول مئة، وهذا قد ذبحها وأكلها، في هذه الحال تقدر كم قيمتها، شاة صفتها كذا وكذا، يا أهل النظر كم تقدموها، كم تقدروها، يغرمها المشتري بما تساوي. إذا اختلف في صفتها فقال البائع إنها شاة سمينة أو لبون، وقال المشتري بل هزيلة وليست حاملة وليست لبونا، القول قول الغارم وهو المشتري. وكذلك سائر ما يختلفان فيه، فإذا قال المشتري الثوب احترق وفيه عيوب وفيه خروق وثمنه مثلا عشرة، فقال البائع بل ثمنه خمسة عشر وهو سليم وليس فيه خروق وليس فيه عيوب، ففي هذه الحال المشتري يقول بعشرة والبائع يقول خمسة عشر، والثوب قد احترق أو قد تمزق، واختلف أيضا في العيوب التي فيه، واختلف في صفته. من القول قوله؟ القول قول المشتري لأنه غارم، فيقدر بقيمته التي يقدره بها ويصفه بها المشتري. وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول نافي، قول من ينفيه. الأجل مثلا إذا قال إني اشتريت البيت مؤجل لمدة شهر أو لمدة سنة، فقال البائع بالحال ليس هناك أجل تنقض الثمن حالا. القول قول من؟ قول من ينفيه؟ قول البائع لأنه نافي. وكذلك لو مثلا قال البائع اشتريت بعتك مثلا البيت بشرط أن أسكنه شهرا وأنكر ذلك المشتري وقال بل البيع ناجس وليس هناك شرط، في هذه الحال القول قول من ينفي الشرط. اختلف في أجل يعني، وكذلك لو اختلف في تحديد الأجل، فالبائع يقول أجل الدين 6 أشهر والمشتري يقول 12 شهر، فالقول قول من؟ قول البائع أنه 6 أشهر لأنه ناف للزيادة، ولأن الأصل حل الآجال أو حل المبيعات وعدم تأجيلها. فالحاصل أنه إذا اختلف في أجل أو شرط فالقول قول من ينفيه. وكذلك إذا اختلف في عين مبيع أو قدره القول قول البائع. اختلف في عين المبيع، ذكرنا قبل قليل أنهما يختلفان في عين المبيع، فيقول مثلا البائع بعتك الذكر ويقول المشتري اشتريت الأنثى، أو مثلا يقول بعتك هذا البيت الذي هو دور فيقول لا بل بعتني هذا البيت الذي هو من دورين. ففي هذه الحال القول قول البائع لأنه هو المالك فيحلف أني ما بعته، مثل ما تقدم يحلف ما بعته هذا البيت وإنما بعته هذا البيت، ما بعته الأنثى وإنما بعته الذكر. هذا اختلافهما في عين مبيع. وكذلك إذا اختلف في قدره، فإذا قال مثلا بعتني كيسين 100 فقال بالكيس، وفي هذه الحال القول قول البائع فإحنا ما بعته كيسين وإنما بعته كيس. تقدم إذا اختلف في قدر الثمن. هناك ذكر هناك أيضا قسما ثامنا يثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته. مثلا باعك شاة بالوصف، أبيعك شاتي صفتها كذا وكذا أنها سمينة وكبيرة ولبون، ثم إذا جاء وجدها مختلفة ليست سمينة أو ليست كبيرة أو ليست لبونا، أو مثلا أبيعك مثلا ذلك الكيس الذي فيه البر، بر جيد صاف ليس فيه خلط ولا رداءة، ولما رأيته وجدته مختلف، وجدت أنه رديء وأن فيه شعير أو فيه تراب أو ما أشبه ذلك، يثبت الخيار للخلف في الصفة. هناك أشياء تباع بالوصف مع أنها لا تجوز، لا يجوز بيعها بالوصف، لكن في هذه الأزمنة يمكن أن يجوز، مثل المنازل، يعني قد تشتري البيت وأنت ما رأيته، ولكن يضعون له مخطط فيقولون هذا الدور الأرضي فيه كذا وكذا منزل وأساسه من كذا ونوع البلاط كذا وارتفاع السقف كذا وسعة كل منزل كذا وكذا مترا أو كذا وكذا سنتي ومرافقه كذا وكذا وأبوابه من كذا ومكيفاته من كذا يرسمونه فتتصوره كأنك تراه. ثم إذا دخلته تغيرت الصفة، تغير عما وصف لك، في هذه الحالة يثبت الخيار. كذلك أيضا لو رأيته رؤية سابقة ثم تغير، رأيته قبل شهر، رأيت الجمل وهو سمين ولكن ظننت أنه باق على سمنه وإذا هو قد هزل، فعند ذلك يثبت لك الخيار. أو مثلا دخلت البيت قبل شهر أو قبل شهرين وهو مهيئ ومحسن، ولما رأيته اشتريته بالوصف رأيته بعد شهر وإذا هي مثلا قد تكسر بلاطه أو تكسر فسالاته مثلا أو انقلعت أصباغه أو ما أشبه ذلك، في هذه الحال يثبت الخيار. انتهينا من أقسام الخيار. الفصل الذي بعده عنوانه قبض المبيع وتصرفه فيه، بأي شيء يحصل القبض ومتى يصح التصرف. فيقول: من اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. كلمة نحوه يدخل فيها ما يباع بالوزن وبالعد وبالذرع. فالمكيلات مثل الحبوب، عادة أنها تباع بالكيل. فإذا اشتريت كومة طعام تمر أو بر أو رز اشتريته، قلت اشتريت من جميع هذه الصبرة، وكل صاع بخمسة وتفرقتما والبر لا يزال في مكانه، أعطيته الثمن أو بعض الثمن، متى يصح لك أن تتصرف فيه؟ إذا قبضته بأي شيء يحصل القبض؟ بالكيل. وهكذا لا يصح لك أن تبيع منه قبل أن تستوفيه. ورد في الحديث: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. بأي شيء يحصل الاستيفاء؟ بالكيل، بأن تكتاله. في الحديث أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. فمثلا إن قلت اشتريت منك هذه الصبرة كم هي؟ قال: أنا قد كلتها وإذا هي 100 صاع. تقول: أنا لا أقبلها إلا بكيل. فتكيلها مثلا لنفسك، وإذا كلتها دخلت في ملكك. جاءك إنسان آخر يشتري، فلا تشتري لا يشتريها بكيلك، فلا بد من كيل آخر. يحصل ما بيع بالكيل كيلا. يمكن إذا كان المشتري الثاني يشاهدك وأنت تكتالها من البائع الأول أن يعطيك فائدة ويشتريها منك، ولكن لا بد من حيازتها. ورد فيه حديث من حديث عن ابن عمر أنه قال: اشتريت زيتا في السوق، أتاني رجل وأعطاني فيه فائدة أعجبتني فأردت أن أضرب على يده، وإذا رجل خلفي يقول لا يجوز فالتفت إلى زيد بن ثابت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فلذلك لا بد أن تقبض مرتين، أن يقبضها البائع ثم يقبضها المشتري. وهكذا أيضا ما يوزن، فإذا كانت زبرة حديد واشتريتها أو نحاس أو صفر أو رصاص ونحو ذلك مما يباع بالوزن، كومة الحديد تسمى زبرة. قال تعالى آتوني زبر الحديد، جمع زبرة. وكومة البر مثلا أو الشعير أو الذرة أو الدخن أو الأرز تسمى صبرة. الحديد يباع بالوزن، ومثله مثلا الصوف والقطن واللحوم تباع بالوزن. فإذا رأيت مثلا كومة لحم وقلت أنا أشتري منك كيلو مثلا بخمسة، متى يدخل في ملكك؟ لا يدخل إلا بالوزن، تأتي بالميزان وتزنه فإذا وزنته دخل في ملكك وصح لك التصرف فيه. كذلك ما يباع بالعدد، إذا مثلا أتيت إنسان وعنده كومة من قرع مثلا فقلت اشتريت منك هذا القرع كل واحدة بريال، في هذه الحال لا بد من عده ولا يدخل في ملكك ولو سلمت الثمن إلا بعد العدد. وهكذا مثلا ما يزرع، إذا اشتريت من إنسان مثلا أطوال مطويات على عود أو نحوه من القماش كل متر بعشرة، متى يصح لك أن تبيع فيها إذا زرعتها؟ فلا بد أن تقبضها بالزرع. يقول يحصل قبض ما بيع بكيل كيلا، وما بيع بالوزن وزنا، وما بيع بالعد عددا، وما بيع بالزرع زرعا. ولا بد من حضور المشتري أو نائبه يعني وكيله، ووعاؤه كيده. لو أرسل لك الأكياس وقال كلها واجعلها في هذه الأكياس، كل هذه الصبرة، فوعاؤه كيده، يعني كأنه قبض ذلك حيث أنه أرسل الكيس فكنتها مثلا وأشهدت عليها. يقول وصبرة ومنقول قبضه بأي شيء، بالنقل، قبضه بنقله. الصبرة كومة الطعام، وإذا بيعت جزافا فلا تباع حتى تنقل من مكانها، يعني قد يباع الشيء جزاف، يعني كومة مثلا من خضار، من طماطم أو من بصل، في هذه الحال قد يقول اشترها جملة جزافا. كيف يتم النقل وكيف يتم القبض تحويلها من مكانها؟ وكذلك كل ما ينقل، قبض الأكياس بنقلها من زاوية إلى زاوية، كذلك ما يتناول بتناوله، قبض الكتاب بأن يمده إلى المشتري بتناوله فيدخل في ملكه. وقبض ما لا ينقل كالعقار، البستان أو البيت، قبضه بتخليته. يقول والإقالة فسخ تسن للنادم، تسن يعني تستحب. ورد فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته. وذلك لأن الإنسان مثلا قد يشتري الشيء أو يبيع الشيء ثم يندم فيأتي إلى الطرف الثاني ويقول: أقلني فإني قد ندمت. فيسن أن يقبل ذلك وأن يقيله البيع. إذا بعت مثلا دارك ثم تبين أنك لا تستغني عنها وقد استلمت الثمن وندمت على ذلك، جئت إلى المشتري وقلت: إني قد ندمت وتبين أني خاطئ في هذا البيع، أقلني أقال الله عثرتك. يستحب أن يقيلك ويرد عليك بيتك. وهكذا العكس، لو أن المشتري ندم اشترى البيت مثلا ب500,000 ثم ندم وتبين أنه لا حاجة له إليه أو أنه مثلا مستغن عنه أو أنه كثير الثمن، فجاء إلى البائع وقال: قد ندمت، أقلني، خذ بيتك ورد علي دراهمي. هل يلزم البائع؟ ما يلزمه، لكن يستحب له. وذلك لأن البيت قد دخل في ملك المشتري والثمن قد دخل في ملك البائع، وكل منهما صح له تصرفه بما صار إليه، فقبوله للإقالة يعتبر تسامح منه وليس بلازم. كذلك اختلف هل الإقالة بيع أو فسخ، والراجح أنها فسخ لأنها رد للبيع الأول وليست بيعا مستأنفا. هناك من يقول إنها تعتبر بيعا وأنه كأنه اشترى منك البيت، يعني هو مثلا باعك البيت ب500 ثم لما ندمت قبله منك وأعطاك 500 فكأنه اشتراه منك ب500. ويترتب على ذلك مسائل ما ذكرت هنا، نتوقف هنا والله أعلم. نستمع الأسئلة. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: إذا اشتريت سيارة ب50,000 ريال وجاءني رجل وقال: لك 1,000 ريال واخرج منها، والسيارة في نفس المعرض لم أخذها إلى رحالي، مع العلم أنه سوف يعطي 50,000 إلى البائع الأول، هل هذا العمل صحيح؟ لا بد أنك قبل أن تبيعه تقبضها، وحيث أنها مما ينقل فقبض المنقول بنقله، تحركها من موضعها وتنقلها من مظلة إلى مظلة، ثم بعد ذلك تبيعه بربح أو بخسران. وهذا يقول: انتشر أخيرا مشروع تقسيط العقار عن طريق شركة الراجحي، فهل عملهم هذا صحيح؟ انتشر أخيرا مشروع تقسيط العقار عن طريق شركة الراجحي المصرفية. لا بأس بذلك، التقسيط في العقار مثل التقسيط في غيره، كالتقسيط في السيارات والتقسيط في الثلاجات وفي الأمتعة وما أشبهها. الإنسان مثلا قد لا يجد الثمن دفعة واحدة فيأتي إلى الشركة أو يأتي إلى التاجر ويقول: أريد أن تبيعني قطعة أرض أو عمارة وثمنها أقساط، أعطيك كل شهر

يتفقان، ذلك لأن البيع قد لزم. أما إذا لم يكن لازم بل فيه خيار فإنه يرد الثمن كله بما فيه العرب. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: لدي منزل للبيع، وقلت لصاحب العقار أريد عن هذا المنزل 100,000 ريال صافي والباقي لك، وصاحب العقار باع المنزل 120,000 ريال ولم يخبر صاحب العقار، هل هذا العمل جائز وجزاكم الله خيرا؟ يمكن أن يجوز حيث أنه رضي ب100,000، ولكن الأولى أنه يخبره ويقول المنزل يساوي أكثر من 100، أنا بعته 120 وأجرتي مثلا إنما هي 5,000 أو 6,000 التي هي المعتاد أو 2,500 عند بعضهم، يعني ربع العشر أو خمس العشر، ربع العشر أو نصف العشر. الحاصل أنه إذا باعه بأكثر فالأولى أن يخبر المالك ويقول بعته 120، فإن سمحت لي بالـ20 وإلا أخذت أجرتي التي هي ربع العشر أو نصف العشر والبقية لك فإنك أنت صاحب المال. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: لو تلف المال أو السلعة مدة خيار المجلس أو الشرط في يد البائع أو المشتري بغير تفريط ولا تعد، فما الحكم؟ هل يضمن؟ صحيح أنه يذهب على المشتري إذا كان في مدة الخيار، يعني خيار الشرط. وأما خيار المجلس فإنه العادة أنه لم يتم قبضه ولم يتفرق فيذهب على البائع، فإذا كان أحدهما تسبب فيه في الإتلافة فإنه يغرمه، وكذلك لو أتلفه أجنبي فإنه يغرمه ذلك المتلف. أحسن الله إليك. هذا أحد الإخوة وهم كثر يسألون عن استمرار الدروس في أيام الخميس. أقول أن نظام الدورة منذ 6 سنوات وهو واحد، دروس الدورة تستمر جميع أيام الأسبوع إلا يوم الجمعة، أما يوم الخميس فهو فيه دروس كبقية أيام الأسبوع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أريد السفر قريبا إن شاء الله لأحد المدن المجاورة، ويوجد لدي أقارب يملكون بعض المنكرات مثل أشرطة الغناء والدش وغيره، فهل يجوز لي سرقة هذه المنكرات ثم كسرها؟ عليك النصيحة أن تنصحهم وأن تحذرهم وأن تبين لهم، وأما كونك تسرقها فأنا أرى أن في ذلك مفاسد، لأنهم لا بد أنهم يحصل منهم شيء من الفتنة ومن القتال ومن التأديب والشكايات والمرافعات وما أشبه ذلك. وإذا لم يقبلوا النصيحة نرى أنك تعتزل تلك المساكن التي فيها هذه المنكرات. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم فيما يفعله بعض الباعة عند الشراء فيقول للمشتري: اذهب فانظر في السوق وأي محل تجد السلعة فيه فسأنزل لك 5 ريالات عن آخر سلعة أو عن آخر صوم؟ يصح ذلك، لكن ينبغي أنه لا يحمله على ذلك، بل يقول: هذا الذي أنا أبيع والذي يبيع بغيري ما لست بمسؤول عنه. هذا يفعله كثير، يقول مثلا: عندي أنت بتشتري مثلا 20 كيس وأنا أبيع 100، ولكن اذهب وانظر في الأسواق سم من هذا وهذا وهذا وهذا، فإذا وجدت أن أحد منهم يبيع 95 بعتك أنا 90، وهكذا، لعل ذلك جائز. أحسن الله إليكم. يقول: من وجد في السلعة عيب فردها إلى البائع فقال البائع: أرد عليك الأرش، فرفض المشتري إلا يرد القيمة كاملة ورد السلعة إلى البائع، فهل هو مخير بين رد السلعة أو الأرش؟ نص على ذلك صاحب الكتاب، يقول إن البائع يلزمه ما يطلبه المشتري، فإن طلب المشتري الأرش أعطاه الأرش وقال: أمسك السلعة وليه الثمن،

وما تلف سوى يسير بآفة سماوية، فعلى بائع ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته. وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل. ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقن لباسه لغير جمال. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الأول في الربا، والفصل الثاني في بيع الأصول والثمار. فنبدأ بالربا. الربا في اللغة الزيادة، يقال ربا هذا الشيء يعني زاد. قال الله تعالى: فلما أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني ربت زادت بالنبات، ارتفعت عن مستواها. وكذلك قال تعالى: وآويناهما إلى ربوة. الربوة المكان المرتفع الذي زائد عن مستوى الأرض، هذا تعريفه في اللغة. في الشرع الربا زيادة في شيء مخصوص، يعني في أشياء مخصوصة. والربا قد حرمه الله تعالى، وورد الوعيد الشديد في تحريمه، فمن ذلك قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني توعدهم بأنهم في الآخرة يقوم أحدهم ثم يسقط، مثل المجنون الذي يصرع يقوم يمشي قليلا ثم يصرع. هكذا شبههم بالذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني الذي قد لامسه مس من الجن. فالعادة أنه يمشي ثم يصرع ثم يقوم فيمشي ثم يسقط، فهكذا يقومون إذا بعثوا أكلة الربا. في بعض الآثار أنهم يعرفون بانتفاخ بطونهم. ورد في حديث سمرة الذي في البخاري ذكر الرؤيا، الذي ذكر أنه مر برجلين أحدهما يسبح في ماء والآخر في ماء يسبح في دم، والآخر على طرفه عنده حجارة، كلما أتى إليه فتح فمه وألقى فيه حجارة، حجرا أو حجارة، وفسره بأنه آكل الربا، كأنه يأكل من هذه الحجارة. اتفق العلماء على أن الربا من كبائر الذنوب، واستدلوا على ذلك أولا بالوعيد الشديد في القرآن. قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي عاد إلى تعاطيه ولم يتب منه واستعمله وأكله فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد، فأولئك أصحاب النار. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ثم قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ذكر بعض السلف أنه يقال لآكل الربا يوم القيامة: قم حارب الله ورسوله، أي كأنه قد استعد أن يحارب الله ورسوله. وماذا يفعل؟ ماذا يفعل وماذا تنتهي به قوته في هذه المحاربة؟ ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ولا شك أن النهي يدل على التحريم، وقد ورد الوعيد عليه في الحديث الذي في الصحيح عن جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. فاللعن دليل على التحريم، أنه حرام التعاون عليه. فالشاهدان لما شهدا على هذا الحرام وأكداه بشهادتهما دخل في الوعيد، والكاتب لما علم بأنه ربا وكتبه دخل في الوعيد. والآكل هو الذي يتعاطاه يربحه، والموكل هو الذي يسببه حتى يدخله على الآكل، أي عليهم الوعيد. كذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم عده من السبع الموبقات في الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم يتولي يوم الزحف وقذف المحصنات. فجعله من جملة هذه المحرمات وسماها موبقات، يعني مهلكات. ورد فيه أحاديث فيها وعيد شديد، ولكن يظهر أنها من أحاديث القصاص. ولو كانت يعني أسانيدها مقاربة، مثل الحديث الذي فيه درهم ربا أشد إثما من 37 زنية، هذا حديث إسناده مقارب، ولكن يظهر أنه من أحاديث القصاص الذين يقصون ويتساهلون في الرواية. وكذلك حديث آخر بلفظ: الربا 70 حوبا أو 76 حوبا، أهونها مثل أن ينكح الرجل أمه. هذا أيضا من أحاديث القصاص، يعني يظهر أنها ليست صحيحة، وذلك لأن هناك قصاص كانوا يأخذون ما وجدوا، فربما يسمعون الحديث من أحد العامة فيرونه ويجعلونه حديثا، فيسمعهم من يرويه ويصدق به. وبكل حال الوعيد شديد، وصحح بعضهم بعض هذه الأحاديث في منظومة ابن عبد القوي الدالية المشهورة، يقول فيها: وإياك الربا، فلا درهم أشد عقابا من زناك بنحدي، يعني أخذا من هذا الحديث. ولكن يكفي أنه من السبع الموبقات إلى آخر ما ورد فيه. ذكر أن الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. وربا الفضل أخف، وذلك لأن فيه خلاف عن بعض السلف. قد روي عن ابن عباس وغيره أنهم أباحوا ربا الفضل، ولكن ذكروا أن ابن عباس رجع عنه، وإن كان قد تبعه على ذلك بعض تلامذته وقالوا بقوله، وذكر بعضهم أنه لم يرجع عن إباحته. واستدل له بحديث رواه أسامة في الصحيح: لا ربا إلا في النسيئة، أو إنما الربا في النسيئة. فأخذوا من هذا أنه لا يحرم ربا الفضل، ولكن حمله بعضهم بقوله لا ربا أشد ولا ربا أعظم من ربا النسيئة. بدأ بربا الفضل. ربا الفضل اختار هنا أنه في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا، يحرم ربا الفضل، يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى. يعني في الحاشية قال كتمرة بتمرتين، هكذا اختار. وهو المشهور عند الإمام عن الإمام أحمد أنه كل مكيل وموزون، يعني أن علة الربا الكيل والوزن، يعني كل ما يكال أو يوزن فإنه يعتبر ربويا، أي ربا فضل. مثاله يعني كل مكيل بيع بجنسه فلا بد أن يكون متساويا ولا يصح متفاضلا. عندنا المكيلات هي ما كان أهل المدينة يبيعونه بالكيل كالتمر والزبيب والبر والشعير والذرة والدخن والأرز، وكذلك ما ليس قوتا، يعني ما كان مكيلا ولو لم يكن قوتا، مثل القهوة والهيل والقرنفل والزنجبيل، وكذلك ما ليس أيضا بمأكول ولا مطعوم كزهر الورد والصابون التايد الآن، وكل ما كان يباع بالكيل. يقولون لا يجوز صاع بر بصاعين بر، هذا ربا، ولا صاع شعير بصاعين، ولا صاع بر بصاع وحفنة، ولا صاع تمر بصاعين، لا يجوز هذا. ودليله أن بلالا ذكر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، فسأله أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا يا رسول الله، لا والله، إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال فقال أوه أوه عين الربا، لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. إذا أردت أن تشتري تمرا جيدا وعندك تمر رديء فالتمر الرديء تبيعه بدراهم، ثم تشتري بالدراهم تمرا جيدا من الذي تريد. فأما أن تقول يا صاحب الجيد أعطني صاعا بصاعين أو صاعين بثلاثة أو صاعين بأربعة، فهذا عين الربا لا يجوز. هكذا ورد هذا الحديث، وقد ذكر أيضا في حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربع، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فنص في هذا الحديث على سبعة على ستة ستة أنها ربوية، أنه لا يباع تمر بتمر إلا مثلا بمثل، ولا يباع بر ببر إلا مثلا بمثل ولو اختلفت القيمة. معلوم أن القيمة تختلف، وذلك لأن هناك نوع من التمر جيد غالي رفيع الثمن كالذي يسمى بالسكري أو نبت السيف، ثمنه رفيع، وأن هناك تمر رخيص كالذي يسمى بالخضري مثلا أو بالصفري أنه رخيص، قد يكون الكيلو من هذا بعشرين من السكري والكيلو من هذا بريال أو بريالين. لا شك أن هذا دليل على أنه ولو تفاوتت قيمته فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل. وإذا أراد إنسان عنده تمر مثلا تمر برني أو صيحاني أو عجوة أو نحو ذلك، وأراد أن يشتري تمرا آخر، فإنه يبيع التمر الذي عنده بدراهم ثم يشتري بالدراهم من التمر الذي يريده جيدا أو رديئا. فأما أن يقول أعطني صاعا بصاعين فهذا ربا، أو صاع بصاع ونصف فهذا ربا، كما في حديث بلال الذي ذكرنا. ومثله البر يختلف أيضا، هناك بر يسمى الصمة وبر اسمه الشارعي وبر اسمه الحب الحباب وبر اسمه اللقيمي وأنواع، هذه تختلف أيضا قيمتها، فيكون بعضها صاعه بأربعة وبعضها صاعه بستة وبعضها صاعه بثلاثة. فإذا كان الإنسان عنده بر رديء ويريد أن يشتري جيدا باع الرديء بالدراهم واشترى بالدراهم جيدا، وكذلك بالعكس، ولا يقول أعطني صاعا بصاعين أو صاعين بثلاثة، بل هذا من الربا مثلا بمثل ولو اختلفت القيمة. إذا كان الاسم واحد هذا تمر وهذا تمر، ولو كان هذا نوع وهذا نوع، تعرفون مثلا أن الاسم يعم تمر، ولكن كلمة تمر تحتها أنواع، يسمى مثلا السلج نوع مثلا، والروثاني نوع مثلا، والمنيفي نوع، والصفري نوع، والجميع تمر يسمى جنس، فالجنس تمر تحته أنواع، والبر جنس يسمى بر ويسمى قمح ويسمى حنطة، كل هذه مسميات لاسم واحد ولكن تحته أنواع كما ذكرنا، فيقال الصم نوع والسارع نوع وأشباه ذلك. فإذا أراد أن يشتري نوعا بنوع فلا يجوز إلا مثلا بمثل. والحديث ذكرنا أن فيه ستة، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. اختلف العلماء هل يلحق بها غيرها أو لا يلحق بها غيرها. ذهب ابن حزم والظاهرية أنه لا يلحق بها غيرها بل يقتصر على هذه الستة ولا يجوز أن يلحق بها غيرها، والجمهور قالوا يلحق بها غيرها ويقاس عليها، فإنه ما ذكر هذه الستة إلا ليلحق بها غيرها. واختلفوا ما السبب الذي نجعله علة حتى نلحق به ما كان مثلها. فالإمام أحمد وأبو حنيفة قالوا كل ما يكال أو يوزن فإنه يلحق بالستة، وجعلوا علة الربا الكيل والوزن، هكذا اختار الإمام أحمد. في هذا السطر يقول في كل مكيل وموزون، فكل مكيل لا يباع إلا بجنسه إلا مثلا بمثل، وكل موزون لا يباع بجنسه إلا مثلا بمثل. فالمكيلات في العهد النبوي هي الحبوب والثمار والسوائل، هذه كلها مكيلة. فمثلا التمر مكيل والدهن مكيل يباع بالكيل، واللبن مكيل والأرز مكيل والقهوة مكيل والقرنفل والزنجبيل وكذا ما ليس بمطعوم أو ما ليس بقوت مثل الحلب والرشاد حب الرشاد وما يسمى بالحب الحار وأشباهها، هذه كلها تباع كيلا، تباع بالكيل، فعلى هذا تكون ربوية. فلا يجوز أن يباع حب الرشاد مثلا صاع بصاع ونصف، يعني رشاد برشاد، أو الحلب صاع بصاع وربع، ما يجوز إلا مثلا بمثل. وكذلك القهوة، لو كان عندك قهوة رديئة وأردت أن تشتري جيدة فلا تبعها إلا مثلا بمثل صاعا بصاع، وإذا أردت الجيدة فإنك تبيع الرديئة بالدراهم ثم تشتري بالدراهم جيدة مما تريد. وهكذا الحيل مثلا يتفاوت، منه ما هو جيد ومنه ما هو رديء، فإذا أراد أن يشتري جيدا وعنده ردي باع الرديء بالدراهم واشترى بالدراهم جيدا. أما أن يقول أعطني صاع بصاعين من هذا الردي فلا يجوز، يدخل في الربا، يدخل في ذلك كل المكيلات قديما. الدهن مثلا كان يباع بالكيل ولكن يختلف أصله، يرجع فيه إلى أصله، فدهن الغنم يسمى جنس، فلا يباع منه صاع بصاعين أو صاع بصاع ونصف من دهن الغنم. الغنم ضأن ومعز جنس واحد، وأما دهن غنم ودهن إبل فإنه يختلف، فيجوز أن يباع صاع من دهن الغنم بصاعين من دهن الإبل، وذلك لأنه ليس مثله، هذا له أصل وهذا له أصل، ولكن لا بد أن يكون يدا بيد، لا بد من التقابض. وكذلك يقال في الألبان، أي لبن الإبل أقل يعني أرخص من لبن الغنم، فيجوز أن يباع صاع من لحم الغنم من لبن الغنم بصاعين من لبن الإبل، ولكن يدا بيد. وأما لبن غنم بلبن غنم فلا بد فيه من شرطين، لا بد من التماثل ولا بد من التقابض، صاع بصاع. وكذا يقال في نتيجته الذي هو مثلا الأقط، يباع أيضا كيلا، فلا يجوز أن يباع لبن يقط الغنم إلا صاع بصاع أو صاعين بصاعين مثلا بمثل. ويجوز صاع من أقط الغنم بصاعين من أقط الإبل، وذلك لاختلاف الأصل. وكذلك يقال في المكيلات أيضا، ولو كان كيلها غير معتاد، يقولون إن البصل يباع بالكيل في الأصل، فعلى هذا لا يباع إلا صاع بصاع ولو اختلف المسمى، ولو كان هذا طويل وهذا عريض مثلا يباع صاع بصاع، ومن كان عنده رديء باعه بدراهم واشترى جيدا بالدراهم. فهذه أمثلة للمكيل. أما الموزونات، الموزون هو الذي لا يتأتى كيله، مثل اللحوم تباع بالوزن، ولكنها أجناس. فلحم الغنم جنس، ولحم البقر جنس، ولحم الإبل جنس، ولحم السمك جنس، ولحم الطيور جنس. من العلماء من قال إنها عدة أجناس، يعني مثلا لحم الدجاج جنس، ولحم الحمام جنس، ولحم العصافير جنس، ولحم الحبارة جنس. ومنهم من قال إنها كلها جنس، فعلى هذا هي تباع بالوزن، فلا يجوز أن يباع مثلا كيلو لحم بقر بكيلوين لحم بقر، ولو كان هذا سمينا وهذا هزيلا، لأن الاسم واحد لحم بقر. وكذلك لحم الغنم لا فرق على الصحيح بين الضأن والمعز، كلاهما جنس، فعلى هذا لا يجوز أن يباع كيلو لحم بكيلوين لحم من الغنم، ولو كان هذا سمينا دسما وهذا هزيلا. من كان عنده لحم هزيل وأراد سمينا باع الهزيل بالدراهم واشترى بالدراهم سمينا، فأما أن يقول أعطني كيلو بكيلوين فهذا عين الربا. ويجوز أن يشتري مثلا كيلو لحم غنم بكيلوين لحم إبل، لأنه أرخص ولأنه جنس، جنسان، هذا جنس وهذا جنس. ثم كلمة اللحم خاصة باللحم الأحمر، لحم الظهر ولحم الفخذ ولحم العضد. وأما البواطن فإنها أجناس أيضا، فالكبد جنس، والطحال جنس، والرئة جنس، والكلية جنس، والقلب جنس، والأمعاء جنس، والكرش جنس. هذه أجناس لا يعني لا تتفق. فعلى هذا يجوز أن يباع مثلا اللسان بالقلب ولو اختلف الوزن، وذلك لأنها متفاوتة. هذا من الموزونات، اللحوم موزونات. ذكرنا أن بعض العلماء جعلها أربعة، فقال السمك جنس، والطيور جنس، وبهيمة الأنعام جنس، والصيد جنس، وبعضهم اعتبرها أجناسا، وهذا هو الأقرب. الإبل جنس، البقر جنس، الغنم جنس، والضباء جنس، والوعول جنس مثلا، وكذلك الطيور ولو تفاوتت، يعني يقال لحم الدجاج جنس ولحم الحبارة جنس إلى آخره، إلا أنها إذا تقاربت فإنها تكون جنسا. فالبقر والغنم، الغنم والضأن والمعز جنس، والبقر والجواميس جنس، والإبل والبخاتي جنس. هذا نوع من الموزونات. الموزونات كثيرة، فمن الموزونات مثلا القطن والحديد والنحاس والصفر والرصاص والصوف والشعر وأشباه هذه. هذه ما تباع بالكيل، إنما تباع بالوزن، فلا بد فيها من التماثل. فإذا باع قطن بقطن فلا بد أن يكون كيلو بكيلو ولو اختلفت القيمة، وإذا باع مثلا صوفا بصوف فلا بد أن يكون مثلا بمثل، وإذا باع حديدا بحديد فيكون مثلا بمثل، وإذا باع رصاصا برصاص فيكون مثلا بمثل. فهذه هي الربوية عند الإمام أحمد، يقول في كل مكيل وموزون. يخرج ماذا؟ أي ما لا يكال ولا يوزن. الذي لا يكال ولا يوزن إما المعدود أو المذروع، فمثل هذا ليس بربوي. فيجوز أن تبيع شاة بشاتين، وبعيرا ببعيرين. فقد روي أن عليا رضي الله عنه باع جملا له يسمى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل، وذلك لارتفاع قيمته. فيجوز فيه النساء ويجوز فيه التفاضل، فيجوز أن يبيع عبدا بعبدين، وفرسا بفرسين، وشاة بشاتين، لأنها لا تكال ولا توزن ما دامت حية. وكذلك ما يباع بالأعداد ونحوها، يجوز أن تبيع جلدا بجلدين أو بعشرة جلود، يجوز أن تبيع مثلا ثوبا بثوبين أو بخمسة ثياب، ويجوز فيه أيضا النساء. يجوز أن تقول مثلا أبيعك هذا الثوب بثوبين جديدين تعطينيهما بعد شهر أو بعد عام، لا بأس بالمفاضلة ولا بأس بالنساء. ومثله أيضا ما يباع بالعدد. لم تكتمل مادة هذا الدرس بعد، وله بقية على الشريط الذي يليه.